هو موضوع انت سمحت بالمربى ورجعت قلت قلله، سمحت بالفاكهة ورجعت قلت قلله، سمحت بالسمك ورجعت قلت قلله. هو الفكرة انا حضرتك دلوقتي اتعرض قدامي قائمة طعام، قائمة الطعام دي متعارف عليها في معظم اجناس الارض، فانا بدأت كانت وظيفتي الاصلية ان انا افند، يعني انا ما اضفتش اطعمة، ما اضفتش وصفات، ما اضفتش اغذية، انا جيت علمت على حاجات قلت دي لا تناسب الانسان وهذه تناسب الانسان، فكانت المسموحات وكانت الممنوعات. المسموحات مش هنقول درجات، لكن هو القصة ببساطة المسموحات مش كلها متكررات. يعني لو واحد جه قال لي النهارده دكتور انت مش سامح بالعنب مثلا، اقول له اه، يقول لي خلاص انا هاكل كل يوم عنقود عنب وبس. لا، هتعي، هاكل مربى العنب، لا هتتعب، جسمك مش مؤهل يهضم هذه الالياف بصوره يوميه. اقل اضرار الالياف هي الالياف اللي مصاحبه، دي اقل حاجه تضر حضرتك. عشان كده كان غذاء الانسان الاصلي محدد جوه الحبوب، واما حب يحط جنبها قدام او ما يتم اضافته لها كانت الدهون، فكان بيوفي احتياجاته. حضرتك لا، انت النهارده في القرن ال21 بعد هذا الانفتاح العالمي احنا اكلنا ما هو ملائم وما هو غير ملائم، وتم ادخال الكثير من الاطعمه والاغذيه للقائمه المسموحه للاكل، امثال البروكلي والكابوتشا وافوكادو والباباز وكل هذه الاشكال من الاكل او المدخلات دخلت عندنا على المائده. انا كان وظيفتي ان انا افندها، فانا ما اضفتش فيها اضافه، لكن مسموحاتي كلها بنفس الدرجه؟ لا. يعني واحد مثلا يقول لي انت ما تسبح بالمكسرات، وانا كل يوم باكل مكسرات عشان الاوميجا 3، لا، انا مش منتظر من المكسرات اوميجا 3، ولا مستني منها دهون غير مشبعه، ولا مستني من السمسم كالسيوم، ولا مستني حاجه من حد. الاساسيات الثوابت بتاعتنا الرز والبطاطس والسكر والزيت والتمر، الحاجات دي اللي ممكن تتكرر يوميا، ممكن تعيش على حاجه واحده فيها بس فور لايف. لكن المدخلات الثانيه انا سامح بيها في مقدار ما لا يثير جهازك المناعي. اكلك لو اسرفت فيه هيتعبك.